نختم هذا اللقاء بسؤال السائل أبو أسامة من جمهورية مصر العربية، يقول: ما حكم وضع العلامات على القبور حتى تعرف أثناء زيارة القبور؟ العلامات على القبور لا بأس بها إذا لم تصل إلى حد الغلو، مثل أن يضع الإنسان حجرا عند القبر ليعرف به صاحبه، أما أن يضع صبة كبيرة طويلة أو يضع حجرا منقوسا بالبوية أو منقوسا بالجبس أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز. لقول أبي الحجاج قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مسبتا إلا سويته؟ ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.